عارفين ايه يعني انكم حبيته؟ اسمعني واسمعيني، الحب ده مش حكاية تتروى ولا حاجة تتشرى ولا واحدة تحبي واحد وهو يحبها. الحب شيء اسمى من كده. عايزين تعيشوا حياة مميزة، في حاجة اسمها حب ربنا، جربوها وادعولي بالهنا. ليه ليه تختار السكة العصاب؟ ليه تختار السكة العصاب؟ جربت تحب، حبيت كم واحدة، حسيت ان انت بدأت تفكر وتكون اهدى، ولا تعزيت. جربت تحب، حبيت كم واحدة، حسيت ان انت بدأت تفكر وتكون اهدى، ولا تعزيت. انا اقول لك انت تعبت كتير، وفضلت في وهم وكنت اسير، علشان ما قبلتش حب كبير، فوجوده تحس بمعنى الحب. انا اقول لك انت تعبت كتير، وفضلت في وهم وكنت اسير، علشان ما قبلتش حب كبير، فوجوده تحس معنى الحب. جربت تعيش أجمل إحساس في الدنيا دي، واللي لا يمكن تنساه ولا يوم ويكون عادي. متفكرش ان الدنيا بحالها اتخالت ليك، متكونش اناني اللحظة، فكر في اللي عليك، فكر في اللي عليك. متفكرش ان الدنيا بحالها اتخالت ليك، متكونش اناني اللحظة، فكر في اللي عليك، فكر في اللي عليك. ليه تختار السكة الأصعب؟ ليه تختار السكة الأصعب؟ ليه تختار السكة الأصعب؟ جرب قرب من حب الله.